ثم ما الذي بسببه أقسم أيوب أن يجلدها 100 جلدة؟ ليس في الكتاب العزيز ولا في السنة المباركة بيان ذلك. هل هي باعت ضفائرها لتشتري له الطعام أو تأخرت عنه أو غير ذلك؟ ليس في هذا أي خبر لا من كتاب عزيز ولا من سنة مباركة، إنما وردت أخبار إسرائيلية، ونحن أمام الأخبار الإسرائيلية كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. والتفصيل الأوسع شيئا ما في الإسرائيليات أن منها إسرائيليات توافق الكتاب والسنة فهذه تقبل، بل ورواها النبي عليه الصلاة والسلام كحديث الأبرص والأقرع والأعمى وحديث الرجل الذي استسلف الآخر 1000 دينار وحديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غريم صخرة إلى غير ذلك. وإسرائيليات تخالف الكتاب والسنة فهذه مرفوضة، وإسرائيليات لا توافق ولا تخالف، وتلك التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. أما إذا كان عندنا شيء به نصدقهم سنصدق، به نكذبهم سنكذب. فالأخبار التي ليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها نحدث بها ولا حرج، إذا صحت الأسانيد بها إلى قائليها. لكن هب أن الإسناد إلى ابن عباس فيه شخص متروك أو كذاب، فمن ثم لن نحدث بها حينئذ. فأعود قائلا: إنه لم يثبت في الكتاب ولا في السنة السبب الذي من أجله أمر أو أراد وأقسم أيوب أن يجلد امرأته 100 جلدة، إنما هي أقوال وتخرصات بلا بينة من سنة صحيحة أو كتاب منير. على أي حال، المقطوع به أنه أقسم أن يجلدها 100 جلدة، لكنه أمر أن يأخذ شمراخا به 100 عود فيضربها ضربة واحدة يكون قد برئ من الحنث. ولم تكن كفارات الأيمان في زمانهم، وسبق أن بينا أن من فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن شرعت لنا كفارات الأيمان، كما قال ربنا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحلف اليمين على الشيء فأرى غيرها خيرا منها فأكفر عن يميني وأفعل الذي هو خير. لكن من كانوا قبلنا كانوا لا يكفرون الأيمان، بل لا بد وأن يفعل ما أقسم عليه مهما كلفهم. فلما لم تكن امرأة أيوب قد أذنبت ذنبا يستدعي أن تجلد 100 جلدة، قال الله له: خذ بيدك طغسا فاضرب به ولا تحنث، شمراخا به 100 عود تضرب به ضربة واحدة تكون قد أديت ما عليك. فبعض العلماء جعله دليلا على الحيل المشروعة، والحيل كما لا يخفى عليكم منها حيل مشروعة يتوصل بها إلى الحلال الطيب بدون معصية، وحيل محرمة وهي ما يتوصل به إلى الحرام، وإن كان في ظهيرها أنها ليست الحيل نفسها بحرام لكن يتوصل بها إلى حرام. ساقوا في باب الحيل المحرمة قول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قالوا: نصبوا الشباك يوم السبت. وهذا أيضا من الإسرائيليات أنهم نصبوا الشباك يوم السبت، أي يوم الجمعة عفوا، نصبوها يوم الجمعة حتى يقع فيها السمك يوم السبت فيسحبونها يوم الأحد. قال: هذه حيلة إلى محرم فحرمت. لكن أيضا القول بأنهم نصبوها يوم السبت يوم الجمعة، سحبوها يوم الأحد بعد أن حملت بالأسماك يوم السبت مخالف لظاهر القرآن، لأن ظاهر القرآن فيه إذ يعدون في السبت، فاعتداؤهم كان في السبت كما قال الله تعالى إذ يعدون في السبت، والله قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فكان الاعتداء صريحا في السبت، كان الصيد صريحا في السبت، لأن الله قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لكن على أي حال سيقرأ بعضهم على بعض التأويلات في الحيل المحرمة التي توصل بها إلى محرم. وأوردوا في باب الحيل الحلال قول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، امرأة مات زوجها يحرم عليك أن تخطبها في العدة، ولكن يجوز لك أن تعرض امرأة طويلة سمراء مات زوجها، يجوز لك أن تقول وددت أن الله يسر لي الزواج بامرأة طويلة سمراء أقوم بها وتقر بها عيني وحبذا لو كان عندها أولاد، فيتعرضها الأخرى لعل الله يسر لك مرادك. كل يحوم حول الموضوع ولكن بلا تصريح. فهذا تعريض أوردوه باب الحيل إلى المباح دون الوقوع في الحرام. لكن هنا هل نقول هذه حيلة وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تعنث، أم أن هذا شرع شرعه الله له فلا يكن من ثم حيلة؟ ونحوه في التنزيل وجعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، فاحتال يوسف صلى الله عليه وسلم لأخذ أخيه. فالجواب أيضا أنه من الممكن أن يقال إن هذا كان بوحي، ولكن يعود القول إذا كان بوحي فالله علمنا ونحن نستنبط من الوحي ما يتوافق مع الوحي بالأقيسة. فعلى أي حال الحيل منها ما هو حلال وهو الذي يتوصل به إلى الحلال الطيب، ومنها ما هو حرام الذي يتوصل به إلى المحرم. وفي أزماننا حيل كثيرة في أبواب متعددة، فليت أحد إخواننا يصنف تصنيفا في الحيل في هذا الزمان، وخاصة في التعاملات التجارية ومع البنوك، وتأخذ شخصا يشتري لك ثلاجة يدفع الثمن ويقسطه عليك بثمن بزيادة في نفس التوقيت، إلى غير ذلك من الحيل التي ظهرت في أزمنتنا هذه الأيام. هذه نبذة مختصرة عن الحيل، وأوسع من أراه تكلم في هذا الباب واستفاض حد علمي أنه ابن القيم رحمه الله تعالى، وليراجع كتاب إعلام الموقعين في هذا الصدد. وفي قاعدة سد الذرائع فلم أرى أحدا توسع التوسع في باب سد الذرائع وإرادة أدلتها مثل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي خرج عن حد الاعتياد في كتب ابن القيم. فنحن في الغالب نعلم أن كتب ابن القيم أغلبها رقاق ويشوبها الضعيف ويعتريها الصحيح، ويشوبها أيضا نوعا من البعد البعيد عن الأدلة الصحيحة ككتاب الكتاب المنسوب إليه كاذبا حاد الأرواح، والكتب الأخرى كالفوائد فيها تخليط كثير. لكن هذا كتاب أصولي يشرح فيه الرسالة وإن كانت ضعيفة من ناحية الأسانيد، رسالة عمر لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وتوسع فيها توسعا شديدا واستدل لكل فقرة بأدلة، وكان كتابا قيما في بابه. أعود إلى التفسير. قال تعالى كتاب الروح المنسوب إليه كذبا، وكتاب الفوائد مخلط فيه الصحيح على الضعيف، وعموم كتبي في الرقاق، إلا أن هذا الكتاب يعني مع بعض الفصول من زاد المعاد والتي خرج فيها عن حد عن الأبواب الرقاق المعهودة من ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبعد أن ذكر مجموعة من الأنبياء قال هذا ذكر، قوله تعالى هذا ذكر، قيل هذا ذكر للأنبياء ذكرناك به، وقيل هذا قرآن أوحيناه إليك، وقيل هذا شرف شرفنا به هؤلاء الأنبياء. فكلمة ذكر احتملت كل هذا، وقيل هذا تذكير وهو أليق لأن الله قال ذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإن للمتقين لحسن مآب، حسن مرجع يوم القيامة. والمتقون قال كثير من أهل العلم إنهم الذين اتقوا الشرك وسيئ الأعمال واتقوا الكبائر، أما الصغائر فلا يكاد يسلم منها شخص. ونحوه قالوه في قول الله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، قالوا سليم من الشرك، لأن القلوب يعتريها دوما ما يعتريها. قال تعالى وإن للمتقين لحسن مآب، كما أن القرآن فيه إنذار ففيه أيضا تبشير، والمسلم أو الداعي إلى الله ينبغي أن يكون مبشرا ونذيرا مذكرا بآيات الرحمة وبآيات العذاب، وينزل كلا في موطنه اللائق به. مقام يحتاج إلى تبشير بشر، إلى تحذير حذر، إلى إنذار أنذر. قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، قال العلماء لأنه عهد أن الأبواب المغلقة تضايق وتغلق من بداخل المكان، مهما كان البيت متسعا لكنه مغلق تشعر أنك في سجن. بل أحيانا يعني يقررون منع شخص من السفر أمامه دولة رحيمة يتحرك فيها، دولته التي وفيها يتحرك فيها كيف يشاء ولن يأتي على أواخره، لكن شعوره بأنه ممنوع من السفر مضايق يضايقه، وأنك لازم إذا سافرت تستأذن ويأذنون أو لا يأذنون يقلقك، مع أن الباب مفتوح لك تتنقل في دولتك كيف شئت. فدائما الإغلاق علامة إقلاق وعلامة تضييق، لكن المفتح تذهب كيف، حتى لو نمت على في غرفتك لكن الدنيا مفتوحة، صدرك منشرح وما تشعر بأي تضييق. فلذا وصفت الجنات بأنها مفتحة الأبواب، والنار بأن عليهم مؤصدة، النار على أهلها مؤصدة، محاط بهم سرادقها، محاط بهم سرادقها. قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها، قيل في الاتكاء الميل على أحد الشقين أو الميل اتكاء على وسائد أو نحو ذلك، وهذا رأي الأكثرين أن الاتكاء هو الميل بأحد الشقين. وقال الخطابي الاتكاء التربع، يعني جلسة المستربع في مصر، وهذا ينسحب على حكم فقهي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا آكل متكئا، هل لا آكل متكئا، لا آكل مستربعا كما نجلس نحن في مصر على الأرض، أو لا آكل متكئا مائلا بأحد الشقين. الأكثرون على أن الاتكاء هو الميل، الاتكاء على شيء لحديث وكان متكئا فجلس، فهو الميل والجلوس الاعتدال من الاتكاء، والله أعلم. والشيء بالشيء يذكر، هل الأكل متكئا حرام؟ وليس بحرام، لأن النبي ما نهى عنه غاية أمره أنه قال إني لا آكل متكئا، قال متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. يدعون فيها، هل يدعون فيها يطلبون فيها ويستدعون فيها الفاكهة والشراب، أم يدعون فيها من باب يؤتون فيها بفاكهة كثيرة وشراب؟ سبق الحديث عن تناوب حروف الجر أو عن قاعدة التضمين في التفسير. تناوب حروف الجر والتضمين في التفسير سقنا له أمثلة، فمثلا قول الله تعالى في كتابه الكريم في سورة المؤمنون: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فكيف تنبت بالدهن؟ فمن العلماء من قال مضمن تنبت معنى آخر، فتنبت بالدهن تأتي بالدهن، تأتي بالدهن. قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرة، قالوا إن المقام هنا بالقول بتناوب حروف الجر أولى، فاسأل به خبيرا يعني فاسأل عنه خبيرا، فاسأل به خبيرا يعني فاسأل عنه خبيرا به. فأحيانا تأتي كلمات تحتمل المعاني، تحتمل التضمين أن الفعل يأتي بمعنى فعل آخر، أو أننا نقول أن حروف الجر هي التي تتناوب. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجير، سورة الإنسان. عينا يشرب بها، إما أنني أترك كلمة يشرب على حالها وأغير في ما لا أقول أغير، الباء تأخذ معنى من، يكون عينا يشرب منها عباد الله، فيكون هنا قلت بتناوب حروف الجر، أو أجعل كلمة يشرب متضمنة معنى فعل آخر، عينا يروى بها عباد الله، فسأترك حرف الجر كما هو، والفعل يتضمن معنى فعل آخر، أو أترك الفعل كما هو وأجعل حرف الجر يتضمن معنى فعل آخر. تلك مسألة طال فيها الجدل بين العلماء، وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه حاول أن ينتصر لوجه، وبعد التحرير والبحث في هذه المسألة واستقراء عشرات الآيات أو يعني عشرات الآيات على الأقل، وجد أن أحيانا القول بالتضمين يتألق في مواطن، والقول بتناوب حروف الجر يتألق في مواطن، فلا يمنعك أي اصطلاح أن هذا المقام مقام تناوب حروف الجر وهذا المقام مقام تضمين، والله أعلم. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف. قاصرات الطرف عن غاضات البصر، قصرت طرفها إلا على زوجها، قصرت طرفها فلم تنظر إلا إلى زوجها معجبة به، قانعة به، مقتنعة به. قاصرات الطرف إلا على الأزواج كما هو معلوم. فإن قاصرات الطرف لا يقال غاضات البصر عن الأزواج، فهنا احتجنا إلى تقدير في الآية وعندهم قاصرات الطرف غاضات البصر إلا على الأزواج، إن هن موسومات بحور العين، وحور العين إذا كانت لن تنظر إليك وأنت لها بعل أو زوج، فما الفائدة من أنها حور العين ولا تنظر إليك؟ قل قاصرات الطرف إلا على الأزواج. فإن قاصرات الطرف أو عفوا عندهم قاصرات الطرف أتراب أتراب في سن واحدة، ألم تعتريهن الشيخوخة؟ يعني البنت ممكن تكون الآن جميلة جميلة وحسناء والكل يتخطفها ويريد أن يحظى منها بابتسامة أو نظرة، فتاة جميلة في ريان الشباب كل يريد أن يحظى بنظرة منها أو ابتسامة أو أنها تسلم عليه، لكن بعد مدة تزبل كما قال القائل في وصف الحرب، الناس كلهم قبل الحرب متلهفون عليها وكل يدعي الشجاعة، أنا أفعل وأنا سأترك سأموته سأدمره سأفعل. الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، زي البنت الحسنة المشي تترقص أمام الشباب كل يريد أن يحظى بشيء، حتى إذا هبت واشتد ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، خلاص بعد الحرب العائلتان اشتبكتا، هذا قتل هذا جرح هذا في السجن هذا مشلول شلل رباعي هذا يده طار، ولت عجوزا غير ذات حليل، يتمنى ولو يتدخل شخص للإصلاح بعد أن دمرت الدنيا، ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقليل، أصبحت امرأة عجوز تريل على نفسها لعابها يسيل، يعني شكلها فاضح كل يتأفف من الاقتراب منها. لكن فتاة الجنة لسنا كذلك، أتراب في سن واحدة مخلدات أيضا لا يعتريهن المشيب، كما قال تعالى في خدم الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون، الخادم في الدنيا تأتي بولد شاب 10 سنين يصبح هالك تالف لا يستطيع أن يرفع المائدة ولا يستطيع أن يحمل شيئا، لكن ولدان الجنة مخلدون، الحورين قاصرات الطرف أتراب في سن واحدة، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا الوعد الذي وعدكم الله به وستلقونه يوم القيامة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فقد يتأتى إلى الشخص قل خلاص نايم الجنة مدة وانتهت، أو سيكون مدة زمنية وتنتهي، أو أن سينفذ في الدنيا، تتخلق مهما كنت غني، يأتيك مثلا واحد من الإخوة اللي في الإمارات جاي معه ما شاء الله 2 مليون ولا 3 مليون جنيه ولا 3 مليون ريال، وكان تاجر هناك جاي مصر خايف، خايف من ماذا يا أخي؟ قل يا أخي إني مش عارف أعمل إيه. يا أخي أنت لو وضعت مالك كذا وأنفقت طويلة حياتك ما اشتغلت سيكفيك إلى أن تموت ويموت أولادك. انظر إلى أهل مصر الموظف الذي يأتي لي في الشهر 2000 جنيه وعلى الله ترك على الله ماشي الأمور، لكن يا أخي الفلوس هتخلص عمل إيه؟ الفلوس خلصت. فقد يقلق الشخص في دنيا على المال الذي مهما كان مالا كثيرا ممكن أخسر، ممكن أمرض والمرض يستنزف المال كله، ممكن البنت تتزوج، ممكن البنت تطلق، ويجي له الشيطان يقلق مناماته وهو في ساعة ورغد من العيش. فالله يطمئن أهل الجنة ويطمئن أهل الإيمان، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. ولأن القرآن أطلق عليه مثاني، يأتي بالشيء ومقابله، يأتي بأهل النار بعدهم يأتي بأهل الجنة، يأتي بصورة عذاب ومضاد صورة العذاب هذه، يأتي بالشيء ومقابله التبشير والتنذير، أطلق عليه مثاني، قيل هذا أحد أسباب إطلاق المثاني على القرآن. قال تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، كما أن للمتقين حسن مآب، للطاغين شر مآب، الذين تجاوزوا الحد لهم شر مآب. ما شر المآب؟ جهنم يصلونها فبئس المهاد. يدخلون مصليين بحرها مشويين بها. فقوله تعالى جهنم يصلونها ننبه على أن المصلى اسمه مصلى، أما النار مصلى يصلاها. فإن بعض إخوانين يقول لك مصلى النساء، صلي في هذا مصلى النساء، مصلى النساء تدخلي تعذبي فيه، جهنم اسمه مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ليس مصلى. قال جهنم يصلونها فبئس المهاد، أي الذي يمتهد وينام عليه، فلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. قال تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق، الحميم ما بلغ أعلى درجات الحرارة، والغساق ما بلغ أدنى درجات البرودة، فيشرب ساخنا في غاية السخونة ويعقب ببارد أشد البرودة. الأسنان تتكسر في الدنيا، جرب بنفسك في الدنيا، بس كوباية شاي وأداء كوباية عصير جاي من الفريزر ولا شيء. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول تعالى هذا فليذوقوه حميم وغساق، أعلى درجات الحرارة متبوعة بأنزل درجات البرودة، عياذا بالله من هذا العذاب ومن كل صور العذاب. وآخر من شكله أزواج، على هذه الشاكلة صور كثيرة من العذاب. قال العلماء منها مثلا سبيل المثال ترتفع إلى أعلى ارتفاعا شديدا كأنما تصعد في السماء، ونفسك تضيق، وبعد أن تنزل على أم رأسك في الجحيم والعياذ بالله. فأصناف متقابلة من العذاب، العذاب وما يضاده. قال تعالى وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم. حصل تحول في الخطاب لا مرحبا بهم، فالذي قال هذا فوج مقتحم معكم ملائكة، أو قاله ربنا، فيقولون لا مرحبا بهم، تحول الخطاب على لسان أهل النار. يستطيع الشخص أن يشبه هذا في الدنيا. أنت دخلت حجز من حجوزات الشرطة، جاءت المباحث خدتك أو الشرطة وضعوك في حجز المراكز من أسوأ من السجون 100 مرة. الحجز صغير 2 متر في 2 متر يسع على الأكثر 4 أشخاص، والمجاري فيه ضربة، ما أنت تقضي حاجتك. المهم دخلوك مع في هذا الحجز مع 20 واحد، زحموك زحام شديد ضيق عليك في الحجز، تضيق النفس وأحيانا ما نستطيع أن نأخذ نفس، تنزل برأسك حتى تأخذ بعض الهواء من عقب الباب من أسفل، من تموت من الخنق. فتنتظر الشرطي يخبط على الباب، تنتظر الشرطي يخبط حتى لو أنا ما خرجتش، غير يخرج يخف علينا الضغط. فإذا بالشرطي لما يفتح يدخل 20 آخرين معكم في الحجز، فيقول هذا فوج مقتحم معك، فيقول لا مرحبا بهم، قل لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. أحيانا أنت إذا دخلت السجن وأنت مبتلى تجد في السجن من يصبرك، قل يا أخي اصبر، الحمد لله كلها هتنتهي يومين ثلاثة وبإذن الله تفرج والأمور هتكون أحسن بإذن الله، والحمد لله يعني كلها قريبة. كما قالوا عن الإمام أحمد أول ما دخل السجن، أدخله الخليفة في زمانه طبعا، وقل ثبتني الله بكلمة سمعتها من أحد السجناء، فقال له أحد السجناء الموجودين في السجن يا إمام اصبر، أنت إمام سنة والناس تقتدي بك، هما صوتان ولن تشعر بعد ذلك بالثالث ولا بالرابع، يعني يضربوك ضربتين بالصياط، بعد كده ضربتين شديدتين، بعد كده الضرب سيتوالى، لن تكاد تشعر بالصياط. فهذه الكلمات كانت سببا في تثبيت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن أنت إذا دخلت للسجن واحد بيقول لك اللي جابك يا ابن كذا ويسبك، ودخلت كلهم يسبون فيك، طبعا المسائل نفسيا تتحطم، يعني مش داخل السجناء يرحمونك ويقولون اصبر ويصبرونك ويقولون مرسالة ويسيرة، لا، ده أنت داخل لقوم، أنت داخل على قوم ما بين ساب وشتام، اللي جابك هنا والذي يضرب والذي يلعن، فأهل النار هكذا مع بعضهم، مع كلما دخلت أمة لعنت أختها، ما عندهم تراحم ولا عندهم، إنما عندهم تزاحم لا تراحم، عندهم سب وشتم وسباب. أول ما تدخل عليهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، تفضل جهنم ادخل. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، بل أنتم لا مرحبا بكم. فمشكلة تانية، أنت كنت فين ودخل على بلاوي آخرين من أهل النار. بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أنتم الذين تسببتم لنا في هذا البلاء، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. الكل يتجه بالدعاء على من تسبب، والقرين يتجه بالسباب لقرينه والدعاء على قرينه، والصديق يدعو على صديقه السيء الذي ورطه هذه الورطة. قالوا أي جميعا الداخلون ومن هم في الاستقبال، ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، فاستدل به على أن النار درجات أو أن العذاب دركات. ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. والآيات الأخرى فيها يضاعف لهم العذاب وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ولا يخفى عليكم أن من قواعد أهل السنة ومن معتقداتهم أن جهنم دركات، من المنافقين في الدرك الأسفل، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والصور والأدلة كثيرة على هذا الباب أدنى أهل النار منزلة إلى غير ذلك. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. أبعدها كلهم يقولون يتساءلون فيما بينهم. قيل المعنى يتساءلون عن أهل الإيمان كأن أبا جهل وأبا لهب وغير هؤلاء. أين بلال بن رباح الحبشي؟ أين ابن ياسر؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار؟ أين ذهبوا؟ أتخذناهم سخريا؟ أكنا نسخر نحن منهم؟ أم زاغت عنهم الأبصار؟ أم هم موجودون معنا ونحن لا نراهم؟ فقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار؟ أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ أم هم موجودون ونحن لا نراهم؟ إن ذلك لحق. ما هذا الحق؟ تخاصم أهل النار. فالمعنى إن تخاصم أهل النار حق. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. هكذا بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ونعوذ بالله من النار ومن أهلها، ونسأله أن يجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.